إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم مع هذا الكتاب الرائع العظيم الأصول الثلاثة، ووصلنا إلى عبادة التوكل ووقفنا فيها، أخذنا منها قدرا، عرفنا أن عبادة التوكل هي اعتماد القلب، فإذا اعتمد قلبك على الله فأنت متوكل على الله، وإذا اعتمد قلبك على غير الله فأنت متوكل على غير الله. والأسباب إنما يكون ظاهرك فقط معها، وأما باطنك وقلبك فلا بد أن يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. انظر مثلا إلى قصة يعقوب عليه السلام مع بنيه، قال تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، 11 رجل، خاف، جاء في التفسير أنه خاف عليهم العين، فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم حتى إذا رآهم الرائي لم يحسدهم لجمعهم، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا هو السبب، أخذ بالسبب، ولكن قلبه متعلق برب السبب. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، إن شاء الله أن تعانوا وقعت العين عليكم وأصابتكم ولا أغني عنكم من الله شيء، وإن لم يشأ الله سبحانه وتعالى ذلك لم يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن نحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. ما معنى الحكم هنا؟ ما معنى كلمة الحكم هنا؟ الحكم القدري. الحكم أقسام: حكم قدري وحكم شرعي وحكم جزائي. هذه في الحكم القدري: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، إن حكم الله بإصابتكم بالعين أصبتم وإن دخلتم من أبواب متفرقة، وإن حكم الله بسلامتكم من العين سلمتم وإن دخلتم من باب واحد، إن الحكم إلا لله عليه توكل. عليه يعتمد قلبي وأفوض إليه أمري، وعليه فليتوكل المتوكلون. انظر الآية التي تليها: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ذلك الفعل لا يغني عنهم من الله من شيء، لكن هي أسباب فقط. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قضى السبب خلص وتوكل على الله. فليكن لنا في ذلك أسوة وقدوة. أي سبب يؤدي إلى أي مقصود فلا بد أن يتعامل معه ظاهرك فقط، وأما باطنك وقلبك فلا بد أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. العبادة الخامسة وهي الرغبة. الرغبة يقال رغب الشيء أي اتسع، رغب الشيء أي اتسع، فالرغبة هي الاتساع، الرغبة هي الاتساع. فإن كانت الرغبة في الدعاء فالدعاء متسع طويل، فيه إلحاح، فيه ابتهال، فيه كثرة ثناء على الله سبحانه وتعالى. إن كانت الرغبة في الصلاة طالت الصلاة، طالت الصلاة وكثر فيها قراءة القرآن والتسبيح والذكر. إن رغب قيام الليل، إن رغب الصيام، فهو معاودتك للعبادة مرة بعد مرة، أو دوامك في العبادة، أو إطالة العبادة، كل هذا من معنى الرغبة، كل هذا من الرغبة. يقال رغب الشيء أي اتسع، فصلاة ذات رغبة أي صلاة طويلة فيها كثرة قراءة، فيها كثرة أو إطالة سجود وإطالة ركوع كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرغبة. متى تكون الرغبة عبادة لله وتكون توحيدا لله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت الرغبة لله سبحانه وتعالى، إذا كان العبد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة ويداوم على ذلك، فحينئذ تكون الرغبة توحيدا عبادة لله وحده ولا شريك له. وأما إن كانت معاودة العبد لغير الله، يعني يعاود القبر مرة بعد مرة، كثير الالتجاء إلى القبر، كثير الالتجاء إلى الشيخ، كثير الالتجاء إلى الملك، كثير الالتجاء إلى الجن، فرغبته في الجن أو القبر أو الملك أو النبي هذه تعتبر عبادة وهي شرك بالله العظيم. نسأل الله عز وجل العافية. الدليل على الرغبة طبعا هو دليل الرغبة والرهبة والخشوع معا في آية واحدة، قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يثني الله سبحانه وتعالى على أهل الرغبة، دل على أن الرغبة محبوبة لله سبحانه وتعالى فهي عبادة. يثني على أهل الرهبة، يثني على أهل الخشوع، دل ذلك على أن تلك الأشياء محبوبة لله سبحانه وتعالى فهي من العبادات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا. وهنا يستدل الشيخ رحمه الله بهذه الآية، والظاهر من الآية أن الرغبة حالة من حالات الدعاء، ويدعوننا رغبا، دعاء فيه إلحاح وفيه إطالة وفيه كثرة ثناء على الله سبحانه وتعالى. ولكن الرغبة عبادة مستقلة، قال الله سبحانه وتعالى: وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب يعني التزم طاعة الله سبحانه وتعالى دائما، وارجع إليه مرة بعد المرة والفينة بعد الفينة، ولابد أن تداوم على طاعته. هذه رغبة لله سبحانه وتعالى. وإلى ربك فارغب، أمر بالرغبة، أمر بالرغبة، فالرغبة عبادة. كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو عبادة، فلا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك أكبر والعياذ بالله. الرهبة، العبادة التي تليها عبادة الرهبة، والرهبة هي شيء من الخوف والذعر، لكن فرق بينها وبين الخوف، وهي خوف دائم، خوف طويل، خوف عظيم. إذا خفت الشيء يعني كان في قلبك ذعر منه وقلق واضطراب، لكن إذا زاد ذلك الذعر والقلق والاضطراب وطال واستدام واستطال، فحينئذ تسمى إيش؟ تسمى رهبة. هذه هي الرهبة، هذه هي الرهبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولذلك سمي الراهب لاستدامته في العبادة، استدامته في الخوف عند النصارى يعني، فسمي لذلك راهبا لطول تلك العبادة وطول دوامه عليها. واضح يا إخواني؟ فهذه هي الرهبة. متى تكون الرهبة عبادة لله ومتى تكون عبادة لغير الله؟ إذا صرفت لله سبحانه وتعالى، إذا دام قلقك واضطرابك وذعرك وخوفك وطال وعظم واشتد من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه سبحانه وتعالى، فتلك عبادة لله تؤجر عليها، تصرفك عن المعصية، تحملك على الطاعة. وأما إذا زاد قلقك واضطرابك وذعرك ورعبك وخوفك من الولي أو الجن أو الملك أو النبي أو الشيخ فلان، إذا خفتهم وطال خوفك منه، فذلك يسمى رهبة. فهذه هي الرهبة، ويدعوننا رغبة ورهبة. هذه هي الرهبة، فإن صرفت لغير الله وقع صاحبها في الشرك الأكبر الناقل عن الملة والعياذ بالله، لأنه رهب من غير الله سبحانه وتعالى، رهب من غير الله سبحانه وتعالى، أو رهب إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالرهبة من غير الله كالسجود لغير الله سبحانه وتعالى، كالخوف من غير الله، كدعاء غير الله، فكلها عبادات لا تصرف إلا لمن يستحقها، والذي يستحقها هو الله سبحانه وتعالى الإله الحق وحده لا شريك له. هذه عبادة الرهبة. الخشوع أيضا من العبادات. الخشوع في اللغة أي الاستكانة، السكون، السكون. الخشوع في اللغة هو السكون. أرض خاشعة وترى الأرض، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني تراها هامدة ثابتة ساكنة لا حراك فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني بدأت تتحرك وتخلل الماء فيها، وبعد ذلك تنبت ويحيي الله سبحانه وتعالى بعد موتها. لكن ثبوتها وسكونها يسمى خشوعا، فهذا هو الخشوع في اللغة. وأما الخشوع الذي يتعبد به فهو سكينة القلب والجوارح، فإذا سكن قلبك واطمأن وسكن جسمك وبصرك وسمعك لله سبحانه وتعالى فأنت عابد لله، كالذي يمشي إلى المسجد، يمشي إلى المسجد في طمأنينة وسكون وتأن وترون. فإذا دخل إلى المسجد ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقف مطأطئ الرأس ينظر إلى محل سجوده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، قلبه ساكن، فسكن جسمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ترى عينه خاشعة فلا تنظر يمينا ولا شمالا في محل السجود، ترى رأسه خاشعة، تراه مطأطئا هكذا، ترى جوارحه خاشعة، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وكانوا لنا خاشعين، أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الخشوع، دل على أن الخشوع عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، خاشع ساكن ثابت لا يتحرك. وأما الخشوع لغير الله فتجد أنه يمشي إلى القبر كما يمشي الموحد إلى المسجد، يقف أمام القبر كما يقف الموحد أمام أو بين يدي الله سبحانه وتعالى، خاشع، صوته منخفض، لا يعلي الصوت عند القبر، لا يرفع الصوت على الشيخ، شيخ فلان هذا يعني له سر مع الله وكذب ورب الكعبة، يعني تراه يعني إذا كلم الشيخ صوته منخفض وبصره في الأرض ولا يحرك ساكنا، جثة لا حراك فيها. فإذا صاحب ذلك يعني تعظيم القلب فذلك خشوع، خشوع العياذ بالله، هذا من العبادات، عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، فهو شرك أكبر ناقل عن الملة. فالخشوع يحبه الله، فكيف تعطي شيئا يحبه الله تعطيه لغير الله سبحانه وتعالى؟ حق الله سبحانه وتعالى تعطيه لغيره، تقدمه لغيره، فهذا الخشوع، فهذا هو الخشوع، هو عبادة لله سبحانه وتعالى. الخشية، الخشية وهي نوع من الخوف، لكن هناك فرق بين الخوف والخشية. ما الفرق؟ أن الخشية تكون من الشخص نفسه بغض النظر عن الضرر المتوقع منه، يعني هو يخاف من الشخص لذاته، يخاف من الشخص لذاته بغض النظر هل يلحق به مرضا أم ضررا أم أذى، يعني بغض النظر عن ذلك هو يخاف من الشخص نفسه، فهذا يسمى خشية. لكن إذا خفت شيئا يوقعه بك الشخص، خفت أن يؤذيك في مالك، أن يؤذيك في بدنك، أن يؤذيك في نسلك، إذا توجه الخوف وتعلق الخوف بأثر يحدثه ذلك المخوف منه فذلك يسمى خوفا. لو كان الرعب أو الذعر أو القلق أو الاضطراب يتعلق بالمرض أو الأذى أو الضرر فذلك يسمى خوفا. أما إذا تعلق الذعر والرعب والقلق والاضطراب بالذات نفسها، بالذات بالشخص نفسه دون وبغض النظر عما يوقعه بك من أذى فذلك يعتبر خشية. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى، دليل التفريق بين الخشية والخوف قول الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، فجعل الخشية متعلقة بالرب سبحانه وتعالى نفسه سبحانه وتعالى، وجعل الخوف متعلقا بإيش؟ بسوء الحساب، بسوء الحساب، فقلقه من سوء الحساب يسمى خوفا، وقلقه من ذات الرب سبحانه وتعالى يسمى خشية، يسمى خشية. فمتى تكون الخشية توحيدا؟ إذا تعلقت الخشية بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كنت دائم القلق والاضطراب لشيء يعذبك به الله سبحانه وتعالى في الدنيا أو الآخرة فيحملك ذلك على الطاعة والبعد عن المعاصي التي تغضب الله سبحانه وتعالى، وتجلب لك السوء والشر في الدنيا والآخرة. وأما الخشية التي تكون شركا بالله العظيم والعياذ بالله، فهي إذا تعلقت بالمخلوق، إذا تعلقت الخشية بالأموات أو الغائبين أو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومضى معنا التفصيل في أنواع الخوف، وأن من الخوف ما هو توحيد، ومنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر معصية، ومنه ما هو مباح. خوف الطبيعي، واحد يخاف من بطش السلطان مثلا، إن لم يحمله ذلك على فعل معصية فهو خوف طبيعي، فخرج منها خائفا يترقب. إن خاف من الحية، خاف من الأسد، هذا خوف طبيعي. لكن إذا خاف من فلان، الشيخ فلان، أن يوقع به ضررا، وهذا الضرر لا يقدر على إيقاعه إلا الله سبحانه وتعالى، فتلك عبادة، صارت عبادة. فالخشية من العبادات يا إخواني، ولا ينبغي أن تتعلق خشية قلبك إلا على الله سبحانه وتعالى. وهذا يتحصل من العلم بالله سبحانه وتعالى. العلم بالله سبحانه وتعالى هو الذي يؤدي بك إلى الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أعلم الناس بصفات الله هم أخشى الناس لله. يعلم قدرة الله، يعلم بطش الله، يعلم عقاب الله وعذاب الله ونكال الله ومكر الله وتدبيره وقدرته وإرادته وإحاطته بكل شيء وعلمه بكل شيء، يعلم تلك الأشياء وغيرها، يعلم بالله، عنده علم بالله سبحانه وتعالى، يؤدي به ذلك إلى الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد الإنسان علما زاد لله خشية. والعلم الذي لا يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى ليس علما نافعا، ليس علما نافعا. العلم النافع هو الذي يورث الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى. أما العلم الذي يبتغى به الصيت، يبتغى به الثناء من الناس، يبتغى به الرئاسة، يبتغى به المناصب، المال، أن يصرف وجوه الناس إليه، فهذا لا يجدي على صاحبه شيئا، وهو خسارة ووبال عليه في الدنيا والآخرة. الإنابة، الإنابة أيضا يا إخواني من العبادات. والإنابة هي معاودة الشيء مرة بعد مرة، هذه تسمى إنابة، هذه تسمى إنابة. فإذا كثر رجوعك لله سبحانه وتعالى في الملمات والمستجدات والكروب والهموم والغموم، كلما ألم بك هم أو غم فزعت إلى الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فيعاود الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة. ما الفرق بين الرغبة والإنابة؟ قلنا أيضا الرغبة رجوع إلى الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة، وهو دوام طاعته وكذا، لكن الرغبة تكون في الأشياء المحبوبة، تكون في الأشياء المحبوبة للنفس، ترغب إلى الله سبحانه وتعالى ليثيبك، ترغب له في صلاتك، ترغب له في صيامك، في قيامك، في دعائك. الرغبة تكون في الأشياء المحبوبة للناس. وأما الإنابة فتكون عند الكروب والهموم والغموم، فترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتنيب إليه. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أمر بالإنابة، أمر بالإنابة إليه سبحانه وتعالى. وإذا أمر بالشيء دل على أنه عبادة، دل على أنه عبادة محبوبة لله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يأمر إلا بما يحب. فمن أناب إلى الله فأكثر الرجوع إليه واللجوء إليه وتفويض الأمر إليه، فهذا منيب إلى الله، عابد لله، محبوب لله سبحانه وتعالى. ومن أدام الرجوع إلى القبر أو سيد فلان أو شيخه فلان، هذا لا يجدي عليه إلا الشر والوبال والعياذ بالله، وهذا شرك أكبر، لأنها عبادة صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. هذه هي الإنابة. والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، هذه ثلاث عبادات متشابهة كلها يجمعها الطلب. الاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العوذ والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة؟ كلها طلب، لكن الاستعانة طلب العون، أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك في شيء من الأشياء، أن يعينك على صلاتك، على صومك، أن يعينك على عملك، أن يعينك على إصلاح ذات البين، أن يعينك على قتالك ورباطك، فهذا طلب الاستعانة أو طلب العون من الله سبحانه وتعالى. وأما طلب العوز فهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في ضر تتوقع أن ينزل بك فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هل وقعت هذه الأضرار؟ لم تقع، لكن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصرفها عنه قبل أن تقع. فهذه الاستعاذة، هذه الاستعاذة. وأما الاستغاثة فهي أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغيثك أو يرفع عنك ضرا نزل بك بالفعل، فهذه هي الاستغاثة. فإن كان الأمر ليس من الضر وليس من الكرب أو الهم والغم وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك عليه فهذه استعانة. وإن كان ضرا لم ينزل بك وتخشى وقوعه يسمى استعاذة، وإن كان ضرا نزل بك بالفعل يسمى استغاثة. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين. لم يقل نستعينك، لا، قال وإياك نستعين. قدم ما حقه التأخير فأفاد الحصر، أفاد الحصر، يعني لا نستعين إلا إياك، لا نستعين إلا بك يا رب العالمين، نستعينك ولا نستعين غيرك. هذا هو المعنى، معنى التقديم، تقديم إيا، الضمير هذا تقديم الضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى. لم يقل نعبدك ونستعينك، لا، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني وحدك لا شريك لك، وحدك لا شريك لك. قال: وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا أمر بالاستعانة، هذا أمر بالاستعانة. وإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالشيء فهو عبادة، فالاستعانة عبادة، ولا ينبغي أن تستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. أمر بالاستعاذة، أمر بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، دل على أن استعاذتك محبوبة له سبحانه وتعالى، وهي حقه، حقه عليك، وهو القادر على أن يرفع عنك الضر أو يمنع عنك الضر الذي لم ينزل بك، قادر وحده لا شريك له أن يصرف عنك السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ما الذي يكشف السوء؟ الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فإذا صرف دعاء الاستعانة أو الاستعاذة لغير الله سبحانه وتعالى فذلك من الشرك الأكبر الناقل عن الملة والعياذ بالله. الاستغاثة، قال الشيخ رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، يحب أن يستغاث سبحانه وتعالى، يحب ذلك. وإذا أثنى على العبد بشيء دل على أن الشيء الذي فعله العبد عبادة لله سبحانه وتعالى، أحبها منه ورضيها منه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، دل على أن الاستغاثة استجاب، يعني الاستغاثة تعتبر من جنس إيش؟ الدعاء، دل على أن الاستغاثة من جنس الدعاء، والدعاء هو العبادة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الذي يكشف السوء الذي نزل بك ويرفع الكرب ويكشف الهم والغم، الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلنلتجئ إليه يا إخواني، ولنحافظ على تلك العبادات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.